وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. وبه لا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شأن في دعاء من دعاء إلا في الاستسقاء. قال شعبته فقلت لثابت أنت سمعته من أنس؟ قال سبحان الله. قلت سمعته من أنس؟ قال سبحان الله. باب قدر السجدة بعد الوتر. بإلا أن قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثني ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتين الفجر سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. باب التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان في أبي لنا قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعد ما يسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد ويقول بعد ما يسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته. وبه لأن خالفهم أبو نعيم الفروي عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن مريم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتور بسبح اسم ربك الأعلى ويقول يا أيها الكافرون ويقول والله أحد فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان الملك القدوس 3 سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع. وبين قال أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في سبح اسم ربك الأعلى ويقول يا أيها الكافرون ويقول والله أحد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن العزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في سبح اسم ربك الأعلى ويقول يا أيها الكافرون ويقول والله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس قال أرسله هشام. وبه لأن قال أخبر محمد بن إسماعيل بن المريم عن ابن عن أبي عامر عن هاشم عن هشام عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم ذاك يرى الحديث. وبه لأن باب بحث الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. وبه لأن قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يعني بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالف عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أبا يحدث أن سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم. وبه لنا قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب وقت ركعتي الفجر. وبين لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم للصلاة. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع له الفجر وصلى ركعتين. باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن. وبين لنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكب المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب ذم من ترك قيام الليل. وبه لنا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وبين لنا قال أخبرنا حارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بك قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع. وبإلينا قال أخبرنا محمد بن ابن إبراهيم البصري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفة. وبإلينا قال أخبرنا يحيى إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ والله أعلم. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. وبه لنا قال أخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى يعني ابن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن المنصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن حفصة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وبين قال أخبرني يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضة قال إسماعيل حدثنا عمر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرتنا حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا إسحاق بن ابن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. وبين لنا قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. وعليكم السلام ورحمة الله. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حديث 1790 من طبعة التأصيل. وبين لنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. صوت مسموع؟ ما فيش صوت؟ في صوت يا شباب؟ طيب جزاكم الله خيرا. وبين أن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أخت حفص أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. وبين أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وبه لنا قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقوم الصلاة. أبي لنا قال أبي لين وروى سالم عن ابن عمر عن حفص. أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر أخبرتنا حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر. وبه لنا قال اخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن ابي قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء الفجر صلى ركعتين. وبه لنا قال اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من صلاه الفجر. وبه لنا قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعه يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الاذان والاقامه في صلاه الصبح. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا عمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. وبه لنا قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. باب من كان له صلاة بالليل فيغلبه عليها النوم. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وبيلنا باب اسم الرجل الرضا سبحان الله. وبه لنا قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن اسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاه صلاها من الليل فنامعنا كان ذلك صدقه تصدق الله عليه وكتب له اجر صلاته. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر نحوه. قال ابو عبد الرحمن ابو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث وباب من اتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. وبه لنا قال اخبرنا هارون بن عبيد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سليمان عن حبيب بن ابي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن غفل بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي عز وجل. قال: فهو سفيان. وبه لنا قال: أخبرنا سعيد بن مسعود قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال: سمعت سعيد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء ذكره موقوفا. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. وبه لنا قال: أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع، صلى من النهار 12 ركعة. وبه لنا باب متى يقضي من نام عن حزب من الليل. وبه لنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو صفوان بن عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد القاري، لا مش عبد القاري، ليس اسمه هكذا، عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم، جزاكم الله خيرا. وفي لنا قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد ابن عابدين القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من نام عن حزبه أو قال عن جزئي من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. وبه لنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: عن مالك عن داود بن حصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عابدين القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن موقوفا. وبه لنا قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة. ذكر اختلاف الناقلين لخبر أم حبيبة في ذلك، الاختلاف على عطاء. وبه لنا قال: أخبرنا الحسين بن مسعود بن جعفر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر على 12 ركعة قبل اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد. في صوت في المكسر شباب؟ في صوت في المكسر؟ طيب، جزاكم الله خيرا. وبه لنا قال: اخبرنا احمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابو يحيى اسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 40 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن معدن بن عيسى قال: حدثنا حسن بن أعيان قال: حدثنا معقيل عن عطاء قال: أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بها بيتا في الجنة. وبه لنا قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة ما بلغك في ذلك؟ قال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسة بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وبه لنا قال أخبرنا أيوب بن محمد قال أخبرنا معمر بن سليمان أخبرنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبان عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمعه من عنبسة. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال قدمت الطائفة دخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك على خير. قال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بالنهار وبالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن خالفهم أبو يونس القشيري وبين قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد بن مكي قال أخبرنا عبد الله بن عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حوشب بن حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت من صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وبه لنا قال أخبرنا الربيع بن سلمة قال أخبرنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان عن ابي اسحاق الهمداني عن عمرو بن اوس عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة من صلاهن في بني له بيت في الجنه 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح. أربعة واثنين ستة واثنين ثمانية واثنين عشرة اتناشر. وبه لنا قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بين الله وله بيتا في الجنة 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقوي. لاحظ أن الحديث ورد فيها 2 ركعة قبل العصر مخالفة للمشهور يعني. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين قبل الفجر. وباب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد وبيه لأن قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن ابن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان قال عن أم حبيبة قالت من صلى في الليل والنهار 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. وبين أن قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكي قال حدثنا محمد بن مكي وحبان قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بين الله عز وجل له بيتا في الجنة. لم يرفعه حسين وأدخله بين عنبسة بن المسيب ذكوان. وبين لنا قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد عن حسين عن المسيب بن رافع عن ابي صالح ذكوان استغفر الله. عن أبي صالح زكوان قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثته أنه من صلى في يوم 16 ركعة بني له بيت في الجنة. أبي لنا قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في يوم 16 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة. وفي لنا قال أخبرنا علي بن المثنى عن سعيد بن عامر قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 16 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لنا قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الواجب غير اللفظ الذي تقدم ذكره. وبه لنا قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن. وبهلان قال أخبرنا هلال بن علي بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عن زيد بن أبي أنيسة قال أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عابد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن ناصر قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل على النار. اللهم حرم جسد أجسادنا على النار. موسى المكحول عن عنبسة محمد بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى المكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد ذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. قالت من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله على النار. قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا. وبه لنا قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ على 4 ركعات قبل الظهر 40 بعدها حرم الله تعالى على النار. وابي لنا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو كتيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن ابي عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى اربعه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ من الصواب. حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز آخر كتاب الصلاة. وإلى هنا قد انتهى الجزء الثالث. لحظة نفتح الجزء الرابع طالما في الوقت متسع. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميعكم في جمعنا جميعا وأن يحرم أجسادنا جميعا على النار، اللهم آمين. كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كتاب الجنائز باب تمني الموت. وبه لأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وبين قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له إما مسيئا فلعله أن يستعتب. وبه لا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد عن هو بن الزريع عن حميد عن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا له. لأن قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز وبيلان قال وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب الدعاء بالموت. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طامان عن الحجاج وهو البصري عن يونس بن عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت لا تدعوا بالموت ولا تتمنوا فمن كان داعا فلا بد فليقل فمن كان داعيا لا بد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. وبين لنا قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطني سبعة وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت دعوت به. باب كثرة ذكر الموت. وبه لأن قال أخبرنا حسين بن حراث قال أخبرنا فضل بن موسى عن محمد بن عامر الحاء وأخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات. قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. وبيلنا قال أخبر محمد بن مسلم عن يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله كيف أقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبة حسنة فعقبني الله عز وجل منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باب تلقين الموت. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمر قال سمعت أبا سعيد حاء وأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية قال يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبه لنا قال أخبرنا أبو بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثني وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بن شيبة بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله باب علامة موت المؤمن. وبين أن قال أخبرنا محمد بن الشرق قال حدثنا يحيى عن مسلم بن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن عرق الجبين. اللهم ارزقنا. وبين أن قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كامس عن ابن بريدة عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين. وباب شدة الموت. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث عن قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبين حاقنتي وذاقنتي ولا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الموت بيوم من الاثنين. وبين أن قال أخبرنا قتادة قال حدثنا سفيان عن زوري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن امكثوا وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين. باب الموت بغير مولده. وبين لنا قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيين بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبيد الله بن عامر قال مات رجل بالمدينة فممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولماذا ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. وبين أن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن قسامة بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن وأتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية المرضي عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون بها باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون بها أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما آتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل اللهم إنا نعوذ بك فتخرج كأنت ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنت نادي الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. باب في من أحب لقاء الله عز وجل. وبه لنا قال أخبرنا الناد بن السريع عن أبي زبيد وهو عبثر بن القاسم عن مطرف عن يعني عامر عن شرح ابن هان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب لقاء الله عز وجل احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. قال شريح فاتيت عائشه فقلت يا ام المؤمنين سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ان كان كذلك فقد اهلكنا. قالت وما ذاك؟ قال من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه من كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قال قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. وبه لان قال حدثنا الحارث بن مسكين قرات علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاوى اخبرنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. وبه لان قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن قال سمعت انس يحدث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله عز وجل احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. وبه إلي أنه قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصبت رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه من كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. وبه إلي أنه قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا عبد الله على قال حدثنا سعيد حاء واخبرنا احمد بن مسعدة قال عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله عز وجل احب الله لقاءه من كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه وقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت. قال ذاك عند موته اذا بشر برحمة الله ومغفرته احب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاء. باب تقبيل الميت. الصوت تقطع، الصوت متقطع. جيد، جزاكم الله خيرا. باب تقبيل الميت. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن عامر قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان ابا بكر قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وبه لنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى عن ابن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وبه لنا قال اخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الله قال معمر ويونس قال الزهري أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حبرة فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم كب عليه فقبله فبكى ثم قال بابي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها صلى الله عليه وآله وسلم. باب تسجيد الموتى. لنا قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه فقالوا هذه بنت عم قال فلا تبكي أو فلم تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. باب في البكاء على الميت. وبه لنا قال اخبرنا النادي بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضرت بنت للرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيره فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمها الى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت ام ايمن فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن تبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكن رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل وابي لنا قال اخبرنا اسحاق بن مريم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس ان فاطمه رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين مات، فقالت يا ابتاه من ربه ما ادناه، يا ابتاه لا جبريل ننعاه، يا ابتاه جنه الفردوس مأواه صلى الله عليه واله وسلم. وفي لنا قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بازن بن اسد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر عن جابر ان اباه قتل يوم احد، فجعلت اكشف عن وجهي وابكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. على مالك عن عبد الله على الميت وبه لنا قال أخبرنا عتبة عن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن حارث وهو جد عبد الله بن عبد الله وأمه، أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليك على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والعطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجن وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وبيننا قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يامن قال حدثنا قال معاوية بن صالح وحدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صير الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، فقال انطلق فانههن، فانطلق في أفواههن فانطلق فاحثوا في أفواههن، قال فانطلق فاحثوا في أفواههن فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب، فقالت عائشة فقلت أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وبه لنا قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن الصبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيننا قال أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. الصوت يتقطع عند الجميع، إن كان الصوت يتقطع عند الجميع نقف عند هذا الباب. الصوت يتقطع. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب شوف حاج مصطفى، ضيف، شوف ان كان عندكم في الجزائر شتاء يبقى دي السبب عندكم، بس انتوا عندكم دايما شتاء، الشتاء عندكم بيجي بدري شوية. جزاكم الله خيرا. باب النياحة على الموتى به. لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن المطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، لم ينح عليه، ذكره مختصر. وبين قال أخبرنا إسحاق بن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بيعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية، إن نساء أسعدتنا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. وبين لنا قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. وبين لنا قال أخبرنا أبو ريم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زازان، هو ابن الزاذان عن الحسن عن عمران بن حسين قال الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل رأيت رجلا مات بخراسان ونحى أهله عليها هنا فكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. وبين قال أخبرنا محمد بن آدم قال عدت عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل وهلا فقالت وهلا إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا القبر لا يعذب وإنما أهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. بدأنا شيخ عيسى من باب ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه حديث 1753 من طبعة التأصيل، هذه البداية. وبين لنا قال أخبرنا قتيبة قال عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنه وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. الله يحفظكم، اللهم أمين وإياكم، بارك الله. وبين لنا قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار يعني قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عائشه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء اهله عليه. وبه لنا قال اخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن ابي مليكه يقول لما هلكت ام ابان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين فبكينا النساء. فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب، فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله، فقال علي بصهيب. فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخيا، فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ليعذب ببعض بكاء أهلي عليه. إن ما فيش الميت هنا، كلمة الميت مش مذكورة. خمسة والعبارة فيها لا يعاد. في عشرة رضي الله تعالى عنها فقالت: أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذب. فذكرت ذلك العشرة رضي الله تعالى عنها فقالت: أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. باب الرخصة في البكاء على الميت. وبه لأن قال: أخبرنا علي بن حي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأسد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: مات ميت من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقال أمرنا، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعونا يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. طيب، هذه الأرقام بطبيعة التأصيل، إن كانت بطبيعة التأصيل على عينيا إن شاء الله نقرأها من خلص. هذه الأرقام دكتور مصطفى طبيعة التأصيل أم لا؟ باب دعوة الجاهلية. وبه لأن قال: أخبرنا عمرو بن ابن أخبرنا علي بن خشرم. طيب إن شاء الله إن شاء الله أبشر. باب دعوة الجاهلية. وبه لأن قال: أخبرنا علي بن خشرم من قال: حدثنا عيسى عن الأعمش حا، وأخبرنا حسن بن إسماعيل قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروك بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية واللفظ لعلي. وقال الحسن: بدعوى. باب السلق. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن عين قال: حدثنا سليمان بن حمد قال: حدثنا شعبة عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز. عن صفوان بن محرز قال: أغمي على أبي موسى، فبكوا عليه، فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. باب ضرب الخدود. احنا قدمناه النهارده يا شيخ عبد الرحمن نص ساعة، نصف ساعة قدمناها. تقصد ان هي يعني بدري شوية او يتقدم في البداية؟ طيب ان شاء الله 4 حديث ونختم. باب شق الجيوب. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طيب دقيقة واحدة بس. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه، فبكت أم ولد له، فلما فاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناه فقالت: قال: ليس منا من سلق وحلق وخرق. به لنا قال: أخبرنا عبيدة وابن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق. به لنا قال: أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سامن بن بنجاب عن القرسع قال: لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقالت: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثم سكتت، فقيل لا بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. نتوقف عند باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. وجزاكم الله خيرا جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم. طيب دكتور مصطفى، لو تكتب لنا تاني أسماء الأحاديث نراجعها. طيب من غير الكتاب انا نرجعها. ألف وتمنمية واحد وستين واتنين وستين وتلاتة وستين وستة وستين. طيب ذكر الفوت. وبيل انا قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر ان اباه قتل يوم احد قال فجعلت اكشف عن وجهي وابكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت عمتي تبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتموه. باب النهي عن البكاء على الميت. وبه لنا قال اخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك ان عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله ابو امه اخبر ان جابر بن عتيك اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غلبنا عليك ابا الربيع فصحنا النساء يبكين وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكي باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب العزم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. 1863. طيب وبين قال اخبرني يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال معاوية بن صالح وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صير الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فنهن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أنتهين، فقال انطلق فنهن، فانطلق ثم جاء فقال ثم جاء فقال قد نهيتهن فابين انتهينا، فقال فانطلق فاحث في وجوه في افواههن التراب. فقالت عائشه فقلت ارغم الله ان ابعد، انك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انت بفاعل. الاخير وبين لنا قال اخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. قرأنا الفوت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص واجعلوا في ميزان حسناتنا وبين أمهاتنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. وأخياه لا، سنن الترمذي للشيخ المقرئ سعيد الحسن، الشيخ المقرئ البحريني محمد سعيد الحسن، سيبدأ يوم الاثنين القادم على مكسر الشيخ محمد رفيق الحسن اسمه الحسيني تقريبا، المكسر اسمه الحسيني. طيب قضاء الفوت. فقال علي بصغيب، فلما دخلنا المدينة صيب عمر فجلس صغيب يبكي عنده يقول وأخياه وأخياه، فقال عمر يا صهيب لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ليعذب ببعض بكاء أهلي عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. أي وقت يا شيخ رابح؟ وقت الترمذي ولا وقت النسائي؟ وقت النسائي، سنن النسائي. أي وقت؟ وإياكم يا شيخ مصطفى، حفظكم الله. الترمذي يعني ما يعني ليست لي ليس لي دخل فيه. الترمذي، سنن الترمذي هذا يرجع الى الشيخ المقرئ سعيد الحسني، هو شيخ يعني كبير في السن على حسب ظروفه. ابنه هو اللي ابنه الشيخ محمد سعيد الحسني هو اللي مجهز، محمد رفيق هو اللي منظم هذا الموضوع. فهذا يرجع اليهم، وقال يرجع لصحة والده ايضا. فأمر الله يعني إيه، وأوقات المجالس ليس لنا فيها إلا ما كان بأيدينا، زي أوقات النساء وأوقات القراءات وكده، إحنا ممكن نتحكم في وقتها لأن دي تبعنا. إن كان على مجالس مدرسة الإقراء سهلة نعمل لها جدول، دي سهلة. لكن إحنا مشكلة اللي بيحصل لخبطه عندكم، ان احنا بنعلن عن مجالس اخرى، فدي اللي ممكن يسبب اشكاليه. ودي ما اقدرش اعمل لها جدول لان دي مش بايدي. المجالس الاخرى لا استطيع اعمل لها جدول لان دي بايدي الاخرين. لكن مجالس مدرسه الاقراء معروفه، النسائي السبت واثنين واربع الساعه 4:30، ومجالس الليليه يوميا الساعه 10 بتوقيت مكه يوميا. مجالس مدرسة الإقراء ثابتة يعني الساعة 10 بتوقيت مكة أو 9 بتوقيت مصر، ما فيهاش إشكالية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.